السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم وفقنا بدينك ونور بصائرنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم إن شاء الله سيكون في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الحافظ بن حجر الأسقلاني غفر الله له لنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب بلوغ المرام في كتاب الجامع في باب الآداب منه في باب البر والصلة، وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على عظم شأن الجار وعظم حقه عند الله عز وجل، حيث أنه لا يكمل إيمان شخص حتى يكرم جاره ويحبه ويكف أذاه عنه ويصبر على ما قد يحصل له من أذى، لأنه كما أوصى الله به في القرآن، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن. قالوا: خاب وخسر، من يا رسول الله؟ قال: من لم يأمن جاره بوائقه، يعني غوائله وخيالاته. وفي الحديث أيضا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره أو فلا يؤذي جاره. فالجار قد يكون مسلم ومن أقاربك، فيكون له ثلاثة حقوق: حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. وقد يكون مسلما لكن ليس من أقاربك، فله حق الإسلام وحق الجوار. وقد يكون كافرا ذميا، يعني داخل في بلاد الإسلام بالذمة والعهد، فله حق الجوار. فلا يجوز الاعتداء على جار أو التعدي عليه بأي حال من الأحوال، بالسمع أو بالبصر أو بالأذى يلقى عند بابه أو بأصوات مزعجة، وأكبر من ذلك وأقبح التعدي على حرماته، لأن جارك جنتك ونارك، فسيشهد لك ويشهد عليك، وهو أقرب الشهود. فإن رجلا جاء للرسول عليه الصلاة والسلام وسأله، يعني هل هو من أهل البر أو من أهل الخير، قال: اسأل جيرانك، يعني أقرب من يزكيك ويشهد لك أو يشهد عليك جارك، فهو أقرب الناس إليك وأعلمهم بك غالبا. فالجار إما أن يكون محسن مؤمن صابرا محتسب، وتكون أنت مثله وتتعاونون على البر والتقوى وكل يعرف حق جاره. وإما أن يكون طيب ولكن أنت مؤذي فاحذر من أذية الجار وتقصير بحقه أو الاعتداء عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لأن يسرق الإنسان من 36 بيتا أهون من أن يسرق من بيت جاره، وأن ينزني 36 أهون من أن يزاني حليلة جاره. لأن جارك قد أمنك واطمأن على نفسه وحرماته وبيته واثقا بك، فإذا خنته فتلك خيانة عظمى ليست كغيرها. ولا حديث في ذلك كثيرة، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بأنك إذا اشتريت لحما وقد يكون جارك لا يملك ذلك فعليك أن تكثر ماءها وتغرف له ولو من مرقها حتى لا تؤذيه بقتال قدرك. كما أنه أيضا يجب عليك أن تكف أولادك فلا يؤذوا أولاده أو يخرجون بشيء معهم لا يملكونه ولا يحصلون عليه أولاد الجيران إلا أن تعطوهم من حلوى أو غير ذلك. والله عز وجل قال في آية النساء آية الحقوق العشرة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فهذه أيضا وصية من الله للجار. ومن حقه أن تهنئه وتشاركه الفرح في أيام فرحه وتعزيه وتواسيه إن نزلت به مصيبة، وتخلفه في أهله بخير إن سافر أو مرض. لكن في هذا الزمن نسأل الله العفو والعافية كثيرا من يشتكي عدم الاتصال بالجيران وعدم التعرف عليهم وعدم التواصل معهم، وهذا لا يبشر بخير، هذا لا يبشر بخير. والواجب أن الإنسان طبق السنة بقدر الإمكان، يطمئن على جاره، يسأل عنه، يعرفه، يتعرف عليه، إن رأى منه خيرا يساعده ويعينه على ذلك ويشجعه، وإن رآه على غير ذلك ينصحه، ولا يغفل عنه ولا يحرمه النصيحة، لأنه أولى الناس بك بعد أهل بيتك. لأن الإنسان يبدأ بالأقرب، ولما سألت امرأة النبي عليه الصلاة والسلام أي الجيران أولى ببري، قال الأقرب فالأقرب. وورد أن الجار يكون من 40 بيتا من كل جانب، ولا شك أنه كلما قرب كان أولى. فإذا حق الجيران مع حق الإسلام مع حق القرابة إذا اتفقت تضاعفت الحقوق وعظمت، وإذا حصل التقصير في ذلك تضاعف أيضا الإثم. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قال قلت ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قال قلت ثم أي؟ قال ثم أن تزاني بحليلة جارك. اتفق عليه. نسأل الله العفو والعافية. هذه ثلاث خصال كلها قبيحة، وأكبرها قبحا الشرك بالله، لأنه أكبر الكبائر وأقبح القبائح لما فيه من جحد للألوهية وتنقص للربوبية، فهو أكبر الكبائر لأنه إذا مات عليه إنسان لا يغفر له ولا يخرج من النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم إنه يليه بالقبح أن تقتل ولدك، لأن قتل النفس عموما من أكبر الكبائر، لكن إذا كان أيضا ولدك مخافة أن يطعم معك فهذا من أكبر الكبائر. وعز وجل يقول ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني الفقر، نحن نرزقهم وإياكم، الله ما خلق نفس وضيعها، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. فكانوا في الجاهلية وعياذ بالله يقتلون أولادهم إما خشية العار خاصة البنات، وإما خشية الفقر لعدم إيمانهم بالله وثقتهم بأنه المتكفل بأرزاقه. ثم أيضا أذية الجار، وأقبح ما يكون أن تتعدى على عرضه وحرماته كما سمعت، لأنه واثق، الجار واثق أتم الثقة، آمنا مطمئن على عوراته وحرماته على بيته وعرضه، فكيف تخونه وتعتدي عليه وقد أمنك واطمئن؟ يلومونني أن بعت داري رخيصة ولم يعلموا جارا هناك ينغصوا، فقلت لهم لا تكثر اللوم إنما بجيرانها تغلي الديار وترخص. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل وهل يسب الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. نسأل الله العفو والعافية. الشتم والسباب محرم بين المسلمين عموما أيا كان، لكن إذا كان وعياذ بالله موجه للوالدين بدل البر الواجب والإحسان، فقد نهى الله عز وجل عن التضجر أمامهم، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فكيف يتطاول على أن يسب والديه بدل البر والإحسان الواجب؟ فتعجبوا واستبعدوا أن يسب الرجل والديه، لأن هذه حتى في الجاهلية كانوا يتباهون بالبر. هناك خصال حميدة محافظا عليها حتى في الجاهلية: بر الوالدين، صلة الأرحام، الكرم، الإحسان إلى الجار، الأمانة، الصدق، شجاعة، كرم. وهناك خصال كثيرة زادها الإسلام قوة. قالوا: يا رسول الله، كيف يسب الرجل والده؟ سبعدين. فقال عليه الصلاة والسلام: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يعني قد لا يسبهم مباشرة، لكن بعض الفساق والمجرمين بل وعياذ بالله يسبهم مباشرة، بل أن منهم من قتل والده أو والده أو والده، كما أنه يضيق بها ذرعا فيخرجها من بيته ويدخلها دار العجزة. هذا جزاؤها بعد أن قدمت ما قدمت له. لكن على كل حال، الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان، وكل شيء، كل عقوبة عسى الله يخرها إلا العقوق، فإن عقوبته تعجل في الدنيا مع ما ينتظره في الآخرة. بروا آباءكم تبركم أبناءكم. وتعلمون علم اليقين أن الله عز وجل عظم شأن الوالدين وقرن حقهما بحق في آيات كثيرة من كتابه عز وجل، وكذلك أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور. والكلام على حق الوالدين تقدم لنا في دروس كثيرة. نعم. قال عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. اتفق عليه. معلوم أن هجران المسلم بأخيه وإعراضه عنه وعدم مكالمته، فإن هذه أيضا من كبائر الذنوب، لأنها خلاف ما يجب من التواصل والتواد والتراحم والتعاون. إذا التقى المسلمان وسلم بعضهم على بعض وتصافحا، ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، تحاتت ذنوبهم كما يتحات الورق من الشجر، الورق اليابس من الشجر. فكيف يهجره ويعرض عنه وعلى أي شيء؟ ما نعلم أن ناس تهاجروا وتباغضوا إلا على أمور دنيوية أو سوء تفاهم من سبب خلاف بين الصبيان أو نحو ذلك، وقد سمح له ثلاثة أيام، لأنه ربما يحصل ما يكدر النفوس ويكدر الصفوة الأخوة بينهم، فأعطوا فسحة حتى الإنسان يحاسب نفسه ويراجع حساباته ويتوب إلى ربه. وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وإذا كان هذا أخوك من أدنى الناس لكنه مسلم، فكيف بالقريب إذن؟ تكون اثنتان: قطيعة رحم وهجران لأخيك المسلم. فالحذر من هذا كله، لأن هذا يكون سبب في عدم مغفرة الذنوب. فقد ورد أن الأعمال ترفع إلى الله عز وجل يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل أحد إلا المتشاحنين المتقاطعين، يقال أرجعوا هذين حتى يصطلحا. وأفضل وأول ما يحصل اللقاء والتسامح بالسلام، أفش السلام بينكم، ولذا قال خيرهم الذي يبدأ بالسلام. فإذا علم ذلك فليحذر الإنسان من أسباب الفرقة والعداوة والخلاف والحقد والحسد، لئلا يدخل الشيطان فيوقد نار الفتنة. لأن الشيطان حريص، حريص جدا، يبث جنوده، لعل أيهم الذي يأتيه بمشكلة أوقع بها مسلم، خلاف بينه وبين زوجته، خلاف بين أخيه المسلم، أي شيء، فإن ذلك مما يسره. وكثيرا ما يحصل أيضا التهاجر بسبب النميمة التي يسعى بها بعض الناس من لا خلق له. والنميمة معروف أنها عادة ذميمة ومن كبائر الذنوب، والله عز وجل أمر أن نتأكد ونتثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تثبتوا، لا تستعجل، لا تحكم على أخيك، ربما يكون هذا نمام، ربما يكون غلطان، فلا تستعجل، تثبت. فلذلك ينبغي للمسلم أولا يحفظ لسانه، وأن يحسن الظن بإخوانه، وأن يحذر من شر نفسه والشيطان، وأن يحرص كل الحرص على أن يكون صالحا مصلحا هاديا مهديا، يشهد له بالخير إن كان حيا وإن كان ميت. هذا هو المؤمن الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان، يعني على هذه الصفات. ولا تحكم العاطفة دائما، أو ترسل لسانك بدون حساب، فربما ندمت يوما من الأيام حيث لا ينفع الندم. وكما قيل جراحات اللسان، جراحة السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. إذا جرحته بكلمة لا تزال باقية في قلبه ويذكرها لك، يعني يذكرها في نفسه، فإنها قد لا تزول ولا تمحي. حتى لو اصطلحتم فربما كان كلما تذكرها حاول الشيطان أن يجدد العداوة بينكم. إذن فحفظ اللسان من أفضل الخصال. لا تستعجل بالكلام، إذا قيل لك شيء أو إنسان نفسه هو غلط عليك، احرص على تهدئة الأمور، تهدئة الجو، والتفاهم بالتي أحسن. وإذا خفت من الغضب أن يستولي عليك فارق المكان وتوضأ وصلي ركعتين واسأل ربك. فالمهم أن المهاجرة والمقاطعة لا تنبغي أبدا بين المسلمين، بل الصلح والأخوة، المسلمون كالبنيان يشد بعضه بعضا. وإذا علمت أن أنافا اثنين أو أكثر حصل بينهم سوء تفاهم اسعى بالإصلاح بينهم، والله يحب المصلحين، وأصلحوا ذات بينكم، لا تتفرج عليهم كأنك راض بفعلهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. أخرجه البخاري. عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. المعروف يطلق على كل فعل خير سمى معروف، صنع المعروف أو صنائع المعروف تدفع مصارع السوء. والصدقة، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أشياء كثيرة فعلها صدقة وهي ميسرة: إن بكل تسبيحة صدقة، بكل تكبيرة صدقة، كل تحميدة صدقة، كل تهليلة صدقة، أمر بالمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة، في بضع أحدكم صدقة، تعين أخاك فترفع له متاعه على دابته صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، يعني تقولها لأخيك. ومن أفضل ذلك أن تلقى أخاك بوجه طلق، يعني بشوش سمح. أما تلقاه بوجه عبوس فهذا ما يبشر بالخير، فيجب أن نقوي الرابطة في صنائع المعروف، في صنع الجميل، التعاون. المسلمون كالبنيان يشد بعضه بعضا، وعليك أن تحرص على أن تكون معروفا بالإحسان وبذل المعروف، سواء في المال أو بالخدمة أو على قلب الكلام الطيب والمواجهة الحسنة بالوجه البشوش، أقل ما يكون. ولا أن تلقى أخاك بوجه طلق. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. أخرجهما مسلم. نعم، هذا الكلام منه صلى الله عليه وسلم وصية أيضا في حق الجيران، وهو أن تحسن إليهم ولو بأقل شيء. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة، يعني الظلف ما تسمونه المقاديم. وقد قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، تقول نارا ولو بشق تمرة. أي شيء تفعله من الخير تؤجر عليه، قول أو فعل، لقريب أو جار أو أي مسلم. بل فعل الخير تؤجر عليه حتى لو تبذله لدابة بهيمة تسقيها تطعمها ترحمها بإزالة ما يؤذيها. قالوا: يا رسول الله، وهل لنا في الدواب من أجر؟ قال: بكل ذي كبد رطبة أجر. الرجل الذي سقى الكلب شكر الله له وغفر له، إذا كان هذا مع الحيوانات فمن باب الأولى أن يكون برك وإحسانك ومعروفك من لأقاربك جيرانك وخالك المسلمين عموم، والإحسان للجار حتى لو لم يكن مسلم ربما يكون سببا في إسلامه، كما ذكر أن رجلا كان له جار غير مسلم وكان يقطر عليه من أوساخ بيته وكان يتلقاه بقدر أو بصحفة أو إناء، وإذا كان في الليل أخذه وأخرجه بعيد ولم يكلم، صابر على أذيته وهو غير مسلم. يقال فلما مرض وخاف من الموت استدعى جاره، فلما استدعاه قال اذهب وانظر إلى تلك الزاوية من البيت، فإذا الأذى يقطر من بيته على بيت جاره، فقال من متى كان هذا؟ قال هذا من مدة طويلة ولكن قد نزل بي ما ترى وأخشى أن أموت ثم من بعدي قد لا يتحملك ولا يصبر على ما صبرت عليه. وهذا من محاسن الإسلام، محاسن ديننا، الإحسان للجار والصبر على أذيته، فيقال أنه أسلم بسببه وشكر له فعله. فعلى كل حال تحمل أذى الجار والإحسان إليه مهما تكلمنا عنه فلا نفيه حقه. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وأن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أخرجه مسلم. هذه خصال ينبغي الإنسان لا يستهين بها وأن لا يسقطها من حسابه ولا يهملها، لأن عواقبها في الآخرة. تسعى وتعمل في الدنيا في أمور قد تكون سهلة وميسرة عليك، ولكن عواقبها في الآخرة تجدها أمامك. من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا، دين، حاجة لمت به، أي مشكلة استطعت أن تساعده على حلها نفست عنه، فإنها تدخر لك وتجازى عليها في الآخرة، لأن كرب يوم القيامة كثيرة وشديدة. كرب الآخرة ما لا تشبه كربات الدنيا. الدنيا تنتهي كلها بكرباتها وفي خيراتها وفيما فيها من خير وشر، كلها ستنتهي وتزول. ومن يسر على مسلم يسر الله عليه على معسر. والله عز وجل يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. والله عز وجل قد يرحم العبد ويتجاوز عنه بسبب تيسير على أخوانه المسلمين. وقد ورد أن رجلا كان يعامل الناس، يعني تاجر، وكان يأمر عماله أن يساعدوا المنسرين ويتجاوز عن المعسرين، قال لعل الله أن يتجاوز عنا. فالإنسان في حاجة يوم القيامة إذا ثمرت ما يفعل في الآخرة، ولا يضيع عند الله شيء. الستر كذلك مطلوب، فضيحة لا ينبغي للإنسان أن يشنع بأخيه المسلم ويتكلم في عروة إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا الآخرة. فإذا سترت أخاك المسلم ونصحته خير لك من أن تشنع به وتفضحه، لا سيما إذا كان أنه ربما أخطأ لأول مرة عثرة حصلت منه زلة، انصحه وتجاوز عنه واستر عليه، لا تستعجل. فإذا سترته ستر الله عورتك في الدنيا والآخرة، وتكون فعلت خير ربما كان سبب في هدايته، يخجل ويستحي. هذا هو المطلوب، فلا تفرح أنك رأيت فلان يعمل منكر فتذهب وتشنع به وتأتي بالهيئة له أو الشرطة أو غيره. لا، إذا كان إنسان ليست له سوابق، ما علم بالفساد والفسق والإجرام، غلط غلطة، جل من لا يغلط جل من لا يخطئ، كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. فإذا نصحته وأظهرت له محبتك ومودتك وأنك لا تحب أن تفوحه على أن يتوب، فلعل ذلك إن شاء الله يكون سبب في هدايته وتوبة فعله. نعم، الله في عون العبد. والله في عون العبد ما كان العبد، يعني ما دمت حريص على أن تساعد أخوانك المسلمين فأبشر بالعون من الله. أي شيء، في مال، في خدمة، في أي عمل من الأعمال، علمت أن أخاك المسلم في حاجة وأنت تستطيع فلا تحرم نفسك، ساعده عاونه، لأن هذا من حق المسلم على المسلم، أن تعينه إذا رأيته محتاجا سواء في مال أو غيره، لأن المسلمون كالبنيان، مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أليس الكل يعرف أنه لو آلمه عضو من أعضاء، أصبع من أصابعه، عينه، أذنه، طار عنه أنه تعب قلق؟ كذلك يجب أننا نتراحم فيما بيننا، نتعاون، سواء من أقاربك، من أهل بلدك الأصليين، من الضيوف المقيمين، قريب أو بعيد، المسلم مسلم، أصل المسلم أخو المسلم، لا يسلمه، يعني ما يسلمه للأعداء ويتخلى عنه، ولا يظلمه ولا يحقره ولا يحسده. كونوا عباد الله إخوانه، نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، أفعل الله ما قلتم. قل السائل: هل يصح هذا الدعاء بهذا: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث؟ لماذا لا يصح؟ هذا هو الأصل. وهل علمت أعظم من هذا؟ حي القيوم ورد عنه اسم الله الأعظم، وبرحمته تستغيث، ما قلت بعبدك فلان استغيث، تقول برحمتك، هذا هو الواجب. هذه دعوة المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول السائل: هل يجوز أداء العمرة عن الوالدة وهو قد حج ولم يأتي بعمرة؟ ما دام أنك لم تعتمر ابدأ بنفسك قبل الوالدة، ثم إن شاء الله إذا يسر الله لك فرصة أخرى ليس من التنعيم أو من عرفة أو يعني عمرة أخرى في نفس السفرة لا، لكن إن شاء الله تنوي الخير أنك إن شاء الله تعتمر عنها، لكن الآن ابدأ بنفسك. إذا كنت ما اعتمرت يوم حججت ولا قبل ولا بعد فابدأ بنفسك أول. يقول السؤال: متى يأتي الشيطان للإنسان؟ الشيطان كل ما غفلت عن ذكر الله فهو جاهز حاضر ما يروح أبدا، لأن كل إنسان معه شيطان، فمتى غفل الإنسان جثم على قلبه، فإذا ذكر الله انخنس الشيطان وضعف. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن الله لكن الله عانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. كل إنسان له شيطان غير الشياطين عادة اللي يجون فازعين زيادة. يقول السائل: نحن نحبكم في الله، بارك الله فيكم وفي علمكم. يقول: وجدنا لو اتحفتمونا بترجمة بسيطة لكم، بارك الله فيكم، حتى تزداد معرفتنا بكم. أولا أحبك الله الذي أحببتنا له، ثم إني لست من أهل التراجم، لست عاربا حتى تقول أريد أن نخلد أو نسجل ترجمته من أجل علمه، أنا من سائر الناس، وربما أنت أكثر مني وكل الحاضرين خير مني. وأما ترجمة اسمي معروف، ما هناك لا أعمال مشهور بها ولا أشياء قدمتها ولا هناك ترجمة تستحق الذكر، لكن نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يحبهم ويحبونه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.